والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من كان لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من كان لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها، فمثله لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر قطعا لشره وزجرا له عن غيه. فالأول منهما يجب ستره ويحرم بث خبره، وأما الثاني فإنه يرفع إلى ولي الأمر ولا يجوز من بث خبره ولا يستباح من عرضه إلا ما يؤدي إلى كف شره، ولا يستباح من عرضه ولا يبث من خبره إلا ما يؤدي إلى كف شره. يعني مثلا إنسان مستهتر في المعاصي ويشرب الخمر أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فاطلع عليه مرة وهو مشهور بذلك، اطلع عليه في شارع وهو يشرب الخمر، فقام صاحب البيت فرفع الأمر إلى الشرطة وبلغهم بوجوده، فيستباح من عرضه بقدر إيش؟ رفع أمره إلى ولي الأمر. ولكن صاحبنا هذا لم يكتفي بهذا، بل صوره وبثه في الإنترنت، قال شكران في شارع كذا، هذا حرام لا يجوز. هذا الأمر قد بلي به الناس اليوم، وصارت هذه الأجهزة فاكهة لهم، فتجدهم يبثون الشرور ويستبيحون أعراض المسلمين بمثل هذه الأجهزة، فينبغي أن يعلم الإنسان قدرها، وأن الله سبحانه وتعالى موقفه وسائله عن ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.